حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييك وأرحب بك في مطلع هذا اللقاء المبارك مع غريب القرآن الكريم، وهي حلقات نتناول فيها ألفاظا من كتاب الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى مزيد شرح وإيضاح من خلال ما قالته العرب الفصحاء في شعرهم ونثرهم. وقد كان المقام قد توقف بنا فيما سبق عند مادة الهمزة والميم واللام. الأمل ظن البقاء والطمع في زيادته. قال تعالى في سورة الحجر: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. وقد تجيء لمجرد الطمع. قال كعب بن زهير: أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل. وأملت معروفك أؤمله تأميلا. وفي الحديث: يشيب المرء وتشيب فيه خصلتان، الحرص وطول الأمل، أي الطمع في البقاء. والتأمل التدبر، وهو النظر في عواقب الشيء والتفكر فيها، ومنه تأمل المسألة. الهمزة والميم والميم. الأم القصد، يقال أممت زيدا قصدته. قال تعالى في سورة المائدة: ولا آمين البيت الحرام، أي قاصديه، أي لا تتعرضوا لهم. وقيده بعضهم فقال: هو القصد المستقيم نحو المقصود، فهو أخص منه. يقال أما ويأم وتيمم بمعنى واحد. وفي حديث: كانوا يتأممون شرار ثمارهم للصدقة. والأمة الجماعة من الناس يجمعهم ألك أرسل، والمألكة الرسالة. يقال ألكني إلى زيد، أي أبلغه رسالتي. قال عمر بن أبي ربيعة: ألكني إليها بالسلام، فإنه ينكر إلمامي بها ويشحر. وقال عمرو بن شأس: ألكني إلى قوم العداة رسالة بآية ما كانوا ضعافا ولا عزلا. والملك واحد الملائكة، مشتق من ذلك، والأصل مألك، فقدمت العين وهي اللام وأخرت الفاء فصارت ملأكا، واستثقلت الهمزة فنقلت حركتها إلى الساكن قبلها وحذفت، كقولهم مره وكمه في المرأة والكمأة. فلما جمع رد إلى أصله من الهمزة وبقي على قلبه، فقيل ملائكة ووزنها مفاعلة. الهمزة واللام واللام. الإل الحال الظاهرة من عهد وحلف وقرابة. ألا يئل، أي لمع يلمع. والألة الحربة اللامعة. وأل بها، أي ضرب بها. وأل الفرس أسرع. وأصله أنه إذا عدا لمع بذنبه، واستعير لذلك قال: إن تقتل اليوم فما لي علة، هذا سلاح كامل وإلا، وذو عذارين سريع السلة. فقوله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أي لا يرقبون عهدا ولا قرابة ولا حلفا.